أنزل لعباده رحمة بها يتراحمون ويتعاطفون، حتى إن البهيمة ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تطأه، أي من الرحمة المودعة فيها. فإذا كان يوم القيامة ضم هذه الرحمة إلى 99 رحمة فرحم بها العباد، فهي رحمة لا يعبر عنها لسان، يمن بها أرحم الراحمين، ويتفضل بها من وسعت رحمته كل شيء على عباده المؤمنين. قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. والعبد كلما عظمت طاعته وزاد قربه وتقربه لربه عظم نصيبه من استحقاق هذه الرحمة. قال الله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. والآيات في هذا المعنى كثيرة. والله عز وجل أرحم بعباده منهم بعضهم ببعض مهما على قدر الرحمة والتراحم بينهم. ففي الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تسعى إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله، وهي تقدر على أن لا تطرحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أرحم بعباده من هذه بولدها. فأرحم ما يكون من الخلق بالخلق رحمة الأم بولدها، فهي رحمة لا يساويها شيء من رحمة الناس. والله جل وعلا أرحم بعباده منها بولدها، بل لو جمعت رحمات الراحمين كلهم فليست بشيء عند رحمة أرحم الراحمين. وينبغي معاشر المستمعين أن يعلم هنا أن الرحمة المضافة إلى الله نوعان: رحمة عامة، وهي التي قرنها بالعلم في قوله سبحانه: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فكل شيء وصله علمه وهو واصل لكل شيء فإن رحمته وصلت إليه، لأن الله قرن هذه الرحمة به، وهي الرحمة التي تشمل جميع المخلوقات حتى الكفار، وهي رحمة جسدية بدنية دنيوية بالطعام والشراب واللباس والمسكن والصحة ونحو ذلك. ورحمة خاصة، وهي التي خص بها عباده المؤمنين، وهي رحمة إيمانية دينية دنيوية أخروية بالتوفيق للطاعة والتيسير للخير والتثبيت على الإيمان والهداية على الصراط المستقيم والإكرام بدخول الجنة والنجاة من النار. والله المسؤول أن يدخلنا برحمته في عباده الصالحين، وأن يمن علينا برحمته التي كتبها لأوليائه المؤمنين، إنه سبحانه جواد كريم وهو أرحم الراحمين. وبهذا انتهت هذه الحلقة، وإلى لقاء آخر في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.